زغرود بالليلة عروستنا زغرود بالليلة عروستنا زغرود بالليلة العروسة ربي هنيجة عروستنا زغرود بالليلة عروستنا زغرود بالليلة عروستنا زغرود بالليلة العروسة ربي هنيجة عروستنا زغرت يا الخالة على عروستنا زغرت يا الخالة على عروستنا زغرت يا الخالة راهي خدات سيد الرجالة عروستنا زغرت علينا عروستنا زغرت علينا عروستنا زغرت علينا العروسة زغرت يا العامة على عروستنا زغرت يا العامة على عروستنا زغرت يا العامة وزينها عليها